حين قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طلب منه بعد جرحه في المحراب اذ طعنه ابو لؤلؤ المجوسي عليه لعنه الله، وعلم الناس انها لحظات ويستشهد خليفه المسلمين، فقال له استخلف يا امير المؤمنين. فقال رضي الله عنه وارضاه ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني ابا بكر رضي الله عنه حين استخلف عمر، وان اترك فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا النص على ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يختر للمسلمين خليفه ولم ينص لهم على امام، ولو نص لما كان هناك داعي ليوم السقيفه اصلا او اجتماع السقيفه، او ما فكر الصحابه في من يكون الخليفه، هل يكون ابو بكر الصديق ام يكون عمر بن الخطاب او يكون علي بن ابي طالب او يكون سعد ابن معاذ، وهم يفكرون، وسيدنا عمر يتكلم وسيدنا ابو بكر يتكلم، ثم يقول عمر كلمه ينهي بها القضيه، قل هذا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لامر ديننا، اي عينه اماما للصلاه، افلا نرتضيه لامر دنيانا؟ فامام الصلاه هو امام الحكم، وكذا كان منذ قديم، الامام هو الامام وهو الذي يصلي بالمسلمين ويخطب بالمسلمين ويصلي على الجنائز، وهو اولى من ذوي القرابه لصاحب الميت الى اخر ما قالوه في الامام. فكانها اشاره من النبي عليه الصلاه والسلام لما اختار ابا بكر الامام، ولما قال في مثل هذا حديث لمن قال له يا رسول الله ان جئت فلم اجد، قال تجدين ابا بكر. ولما قال عليه الصلاه والسلام اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر، اشارات لكن دون تنقيص، والتنقيص حتى كانت هذه الاحاديث تدل على التنقيص فهي لابي بكر وعمر وليس لعلي رضي الله عنه وارضاه. جاءت النصوص صريحة تكفي النصية عن شخص معين بدليل قول ابن عباس رضي الله عنهما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوصي، وهذا ابو بكر رضي الله عنه لما بايعه المسلمون للخلافة اكان حريصا عليها؟ اكان يبحث عن الخلافة؟ اكان يريد الدنيا؟ طبعا في نظر الشيعة هذا الكلام عاطفي، ولا كيف؟ كان حريصا على الخلافة وكان يريد الدنيا وعمل لعبة هو وعمر قبل ما يصل السقيفة، قال له يا عمر انت ترفع ايدي للبيعة وتبيعني، وانا قبل ما اموت اكل الارض اهو هبيعك ووقف عليك وسيلني وسيلك. شوف الكلاب الشيعة، يعني الصحابة ممكن يصل به الحرص على الدنيا، وبعدين لهذا الحد يعني في ظل آيات تنزلت من رب الأرض والسماوات تمتدح أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وتترضى عليهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. هذا مر من عشرات النصوص، يعني إن كنا نحن نجهل ولا نعلم مكنون الأشياء، معرفناش اللعبة اللي لعبها سيدنا ابو بكر وعمر هم ماشيين في الطريق، كانت تخفى على الله. الله هو الذي اثنى على الصحابة وترضى عليهم، وبعدين مين من الصحابة؟ ابو بكر وعمر. لكن ما ادراك ابو بكر وعمر عند الشيعة وهم يتقربون الى الله عز وجل بلعنهما صباح مساء بعد تسميتهما بصنمي قريش. فالقضية فناس كثير عندهم

بعد الافتتاحية يقول له انت ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وانت اولى بالخلافة وانت حق بها وكذا وكذا، لكن اهل الشام ابوا ان يبايعوك. يعني لحظة، طيب اذن يا سيدنا معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما خال المؤمنين وامير المؤمنين. طبعا بقول كده لانه لما تقروا عن سيدنا معاوية في كتب التاريخ المدور تلاقوا التشنيع بسيدنا معاوية والتشنيع بسيدنا ابي سفيان، ده كله من فعل الشيعة وتيجي الكتب على انها تاريخ تشويه لسيدنا ابي سفيان رضي الله عنه. يعني مرته كانت في الجاهليه امام في الجاهليه وقاد الحروب وحارب النبي عليه الصلاه والسلام وعمل وسوى بعد ما اسلم وحسم الاسلام خلص لا يعود يصفوه انه من الطلقاء وانه دخل الاسلام كذا غصب عنه، دخل افتخار ودخل رياء ومعاوية عمل وسوى الى اخره. فلازم نقول سيدنا معاوية نقول رضي الله عنه ابن ابي سفيان رضي الله عنه، ونعرف ان سيدنا معاوية كان خالي المؤمنين رواه ام حبيبة رملة بنت ابي سفيان ام المؤمنين زوج النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ونعرف انه كان كاتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام وانه لمناطق وانه نال من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وانه كان احلى من العرب واحلى من المسلمين وانه كان ليه سيرة عطرة غير اللي بنقراها كتب التاريخ، وغير انه كان طبعا في الخلاف، وغير قصة التحكيم الموهومة الخرافية الكاذبة لما بعث دهيئة العرب كما يوصف عمرو بن العاص عشان يضحك على الرجل الاهبل العظيم. استغفر الله اللي قصدوا به سيدنا ابا موسى الاشعري وينزح ينزع عليا ومعاويه من الخلاف لابو موسى يقول له انت كيف قلت له قل له اطلع يا عمرو اعلن البيان قل له لا ما تصحش عيب انت ابو موسى برضه وانت راجل اكبر مني سنه لازم اطلع اتفقنا على ايه؟ قال له ننزع علي ومعاويه بالحكم علي ومعاويه بالحكم. هو كان معاويه في الحكم اصلا، هو كان معاويه اصلا خليفه عشان ينزعه من الخلافه. شوف الكذب في الروايات، لكن دي روايات الشيعه. فيروح يطلع سيدنا ابو موسى بسلامه نيتي وطيبه قلبي نزعت عليا ومعاويه من خلافه. طيب هي سيدنا عفان اما ان صاحبي قد نزع صاحبه ولكني انا اثبت صاحبي كما اثبت خاتمي في يدي. مش دي الروايه احنا قريناها في كتب التاريخ؟ كذب وخرافه وصحابي اهبل وصحابي مكار وكذاب، هذا كله من اتهامات الشيعه لصحابه النبي عليه الصلاه والسلام، ده كله ما حصلش. وطبعا لكن الروايه معروفه وبالذات لما نكتب عنها طه الحنين في المؤامرة الكبرى ولا الفتنة الكبرى. المهم سيدنا معاوية جمع عمراء الشام وقال لهم نبايع ان ابدا الا ان ياخذ بالقصاص من قتلة عثمان، وكانوا قتلة عثمان حابين يخلصوا على المسلمين. عملوا ايه بعد ما قتل سيدنا عثمان وكانت زوجته والناس نازلين عليه بالسيوف جت تدافع عنه قطعوا اصابعها الاربعه، تعالوا يا قتلة عثمان عشان تخربوها وتعودوا على خلفها، خذوا قميص عثمان يلصق بالدماء مقطع من اثر السيوف والرماح مع الاصابع الاربعه بتاعت زوجته نائله واربطوها بكم قميص عثمان، وخذوا القميص واطلعوا بيه على الشام وعلقوه على المنبر في المسجد الكبير. الناس يشوفوا كده وحبهم لسيدنا عثمان الخليفه الراشد ذي النورين، بكاء وعياط على عثمان ومقتله. والسفير يستفير هذا فيه محمد ابدا من بايع علي ابدا الا انه ياخذ بالقصاص من قتله عثمان. في ذات الوقت لسيدنا معاويه يشاور عاوزين نبايع علي، جابنا كتاب انه الكل يبايع علي، عاوزين نبايع ابدا ياخذ بالقتال ياخذ بالقصاص من قتله عثمان نبايع.